الفصل الحادي والعشرون. هو عهد قطعه على نفسه أن يكون موته اختياره، لا يعلم لما تأخر قراره هذا وأجله لأسبوعين طالت فيهما ذقنه وشعره ووهن بهما جسده الذي لم يعد يقوم بشيء سوى التقلب بالفراش على صوت التلفاز المفتوح على قناة واحدة، لأنه وللمرة الأولى بحياته صار يخاف الصمت، فود أن تحيطه ضوضاء بيضاء وأصوات تبقيه متيقظاً وتؤرق منامه إذا غفى، حتى تنتشله من الكابوس ذاته الذي يعيد فيه عقله الباطن تمثيل مشهد مقتل ابنه وزوجته. استيقظ اليوم على خرخرة هرته وهي تتمدد فوق صدره متغنجة، دعك عينيه بغرفته المظلمة التي لا يدرك لها ليلاً من نهار بسبب النافذة الموصدة والستائر المنسدلة، فلا سلطان لخونسو ولا حكم لراع بحجرته، ولكنه اليوم قرر أنه سينهي حياته فور أن يستيقظ. فتح درجه وأخرج مسدسه الذي لم يعد يبالي بتخبئته وعمره، نظر أمامه صوب خزانته المفتوحة حيث تمثال سوبك التمساح الواقف المجاور لتمثال أمه الذي نحته له هادي، ففكر بحليمة. هنا واجه نفسه بسبب تأخير قراره بنقل روحه للعالم الآخر، فبذاك العالم ستنتظره حليمة، فهو يخاف ملاقاتها. فكر بالأمر للحظات، ولكنه أدرك أن تأخير هذا القرار لن يفيده، وأنه حتى إن شاب ومات شيخاً كسلطان سينتهي به الأمر بمرور البرزخ وملاقات أمه، وعليه لن يكسبه التأجيل والتلكع سوى المزيد من البؤس. وضع فوهة سلاحه بفمه وكاد أن يوافي موعده مع عزرائيل، ولكن التلفاز استوقفه. صورة لصاحب الشعر الفضي الأملس وشاربه المبروم الذي ينزع عنه هيبة ووقار الأطباء. أخرج المسدس من فمه والتقط نظارة نظره ليقرأ عناوين الأخبار: القبض على الطبيب مسمم الحوامل بعيادته بالمعادي. رفع سالم صوت التلفاز لينصت للمذيعة المتحدثة: وقد تم القبض على طبيب النساء والولادة الشهير رفعت نزيه بعيادته بعد ربط جرائم وفاة 9 نساء بمحيط منطقة المعادي حيث عيادته مسممات بمادة الريسين، وقد أفادت التحقيقات أن دافع الجريمة هو رغبته المختلة في تقليل الزيادة السكانية، وعليه تم إيداعه بالخنكة إلى حين عرضه على لجنة من خبراء الصحة العقلية لتقييم قوته العقلية. قطب سالم حاجبيه وتذكر: لقد حقن ذاك الطبيب حبيبة بمادة أقنعها أنها ستهدئ احتقان ونزيف أنفها ولثتها المستمر، وبعدها بأقل من 48 ساعة وافتها المنية. ولكن أهذه هي النهاية؟ أكان مقتل حبيبة مجرد صدفة لوقوعها ضحية بيد طبيب مجنون قرر أن يقتل الحوامل لتقليل الزحام بالشوارع؟ أصدف أن يتبع هذا تهديد سلطان له بيوم؟ انطفأ وهج شعرها الأحمر حين صبغته بالأسود لتعطي نفسها مظهراً وقوراً يليق بكونها شوش شوكة، سيدة الأعمال التي ورثت ملايين زوجها القتيل الذين ما زالوا يبحثون عن قاتله، ولتحبك الدور ظلت ترتدي الأسود حداداً على من قتل بأمر منها. وقفت بالمرآة تكحل عينيها بعد أن ارتدت بدلتها الأنيقة القاتمة وزينت عنقها بالماس وكذلك أصابعها الرفيعة ناتئة العظام ومعصمها، رشت عطرها الباهظ، ثم أتاها صوت صغيرها: يا مامي يلا هنتأخر على البارتي. حاضر يا حبيبي. نظرت لقدميه: روح للناني عشان تلبسك الشوز على ما الشوفير ييجي. أوكي، قالها مطيعا وخرج ليتركها تتمم زينتها ولكنها كانت متعجلة لشيء آخر. دخلت مرحاض غرفتها وأوصدت بابه بالمفتاح، أغلقت غطاء مقعد الحمام وأخرجت تذكرتها لعالم الهلاوس والتخدر من صدريتها كما اعتادت. نثرت الكوكايين في خط، لفت ورقة 200 جنيه وحولتها لشفاطة شفطت بها الكوكايين بثقب أنفها، فانتشت وهوت بجوار الحمام مسندة ظهرها على طرف البانيو. ارتفعت روحها عن جسدها للحظات، ولكنها رأت العنكبوت القاتل ذاته يتسلق سقف الحمام الأنيق ويحيك خيوطه لينزل متأرجحا على خيط منها ويقف أمام وجهها. كان يصدر صوتا غريبا كأزيز الرصاص، شعرت به يهز باب حمامها ويحاول أن يدير مقبضه. يا له من عنكبوت مخبول، لما قد يحاول فتح باب الحمام وهو بداخله بالفعل؟ حين ركل باب الحمام ودخل الزائر المسلح، فهمت أنها لا تهذي ولا تحلم، وأن ما يدور حولها ليس بأثر الكوكايين. قتلتيهم لي؟ قالها سالم بثبات، فأجابته بأعين زائغة ولسان أثقله الكوكايين: مين؟ لم يتبدل خدر البودرة البيضاء ليقظة إلا حين أصابها سالم بطلقة بكتفها وأخرى بركبتها، فصرخت بعنف والدماء تندفع من ثقبي الرصاصتين: قتلت حبيبة وولادي لي؟ نشجت وارتعدت وهي تضغط على موضع كل رصاصة بيد، وأنفاسها تتصارع ودقات قلبها تتنافس، ولكنها وجدت صوتا دافعت به عن حياتها: ما قتلتش حد. مامي! صرخ مالك الصغير وهو يقف خلف سالم مشاهدا أمه تنزف من عدة مواضع، فبكى مرعوبا. انتشله سالم وجذبه من ملابسه وصوب مسدسه حيث رأسه الصغير، فصرخت عائشة: لا يا سالم، هو ملوش دعوة. أمال مين اللي له؟ بكت مرتاعة على صغيرها: هادي اللي اداني كارت الدكتور اللي سمها، أنا معرفوش ولا عمري شفته، هو اللي زبط معاه كل حاجة وقال لي أخلي حبيبة تروح له مقابل إنه يقتل سراج. شعر الكلمات ثقيلة وغير مفهومة، لما يحرض هادي على قتل زوجته؟ أنا ما كنتش عارف إنه هيقتلها، والله العظيم ما كنت أعرف، أنا اتصدمت زيك. طب ده أنا أعرف واحد بيقتل بدون أي مقابل مادي عشان يقلل الزحمة، فاكر نفسه ثانوس بروح أمه. صفعته تلك الجملة التي خرجت من فم هادي بالمصعد بعد أن قتلت طبيبة النفسية سلوان. كيف لم يربط تلك الخيوط ببعضها؟ ليه؟ قالها سالم، فأجابته عائشة التي صرخ بدنها ألما: معرفش، والله معرف، سيب مالك، سيب ابني. بس انت ما سبتش ولادي. صفعت وجهه، الدماء المنفجرة من رأس ابنها الصغير الذي أصابته رصاصة سالم المقتصة. مات ما بقي من قلبه حين دفن ابنه، وقد حان الوقت ليشعرها بالألم ذاته. صرخت وصاحت ونشجت وزحفت حتى جثة صغيرها وهي تطلب العون والنجدة. تركها سالم حية بضع دقائق ليراقبها تذوق ما أطعمته حين أنهت حياة صديقة عمرها بدم بارد. نحبت وأنت وبكت، ثم سكنت تماما حين لحقت ابنها برصاصة أخرى أنهى بها سالم قصة عائشة التي كانت التفاحة الفاتنة التي أغرت آدم وأنزلته من فردوسه إلى أرض حقيرة. داعب شعره فسقطت بضع شعيرات بين أصابعه، نفض الشعر عن يده بمرارة، ثم نظر لمن حوله بالمقهى باريسي الطابع. كان على جدرانه ورق حائط ملون لبرج إيفل وقوس النصر واللوفر، ولكن الصورة الأقرب لقلبه هي تلك التي بالزاوية لإيديث بياف رافعة يديها لأعلى مناجية جمهورها ورافعة رأسها بشموخ. أحب موسيقى الأكورديون التي مزجته، وراقته القهوة الفرنسية التي وضعها له الجرسون الطائف بين طاولات الكافيه الذي يشبه المكعب الزجاجي، فتخترقه شمس الظهيرة وتسكن الحركة حوله بسبب موقعه المتطرف أسفل أغصان شجر المعادي، فوهبه مكانه الهادئ انطباعاً بالعزلة النائية عن حركة المشاة والسكان وضجيج السيارات. ارتشف هادي قهوته ونفث دخان سيجاره وتابع حركة النادل الذي ينزل المخبوزات والمشاريب على الأفراد العشر المترامين بأطراف المقهى على الأرائك الحمراء ذات الوسائد السوداء. ظل يتأمل ما يدور حوله إلى أن ابتهجت ملامحه وانفرجت أساريره حين رأى سالم يصف سيارته على الحيد المقابل للكافيه أسفل الشجر. ولج سالم المقهى وجلس قبالة هادي وتأمله بملامح خالية من التعبير. ابتسم له هادي قائلاً: أحسن دلوقتي؟ لم يجبه، فشعر بالحرج، ولكنه لم يتوقف عن الكلام بأي حال مردفاً: أنا شايف إنك محتاج تغير جو، إيه رأيك لو سافرنا؟ ممكن نأجر فيلا في زنزبار و... قتلتهم لي؟ رمش ثم ضحك بتوتر وهو يحك وجهه: مين فيهم؟ مراتي وولادي. سلطان هو؟ أنت اللي قتلتهم، لبست زي سلطان وقتلتهم من غير ما ينزفوا نقطة دم واحدة عشان أشك فيك. خليت عايشة تقنع حبيبة تروح لصاحبك اللي بيقتل الحوامل ويسمها عشان الصورة تكتمل. سلطان ما أنكرش عشان يفضل للمايسترو اللي الكل بيخاف منه وبيعمل له حساب، واستغل اللي جرالي عشان يخلي مني عبرة لباقي صبيانه. بس انت اللي خططت ونفذت كل ده. ارتشف هادي باقي قهوته الفرنسية ثم نظر صوب الزجاج حيث الشارع الساكن، ثم تنهد وتكلم مفسرا حين طال صمت سالم: كنت خايف عليك، قتلت كل اللي ليا في الدنيا عشان خايف عليا؟ ضرب هادي الطاولة براحتيه وأجاب مغلولا غاضبا ضاغطا على ضروسه: ما تقولش كل اللي ليك في الدنيا، مراتك وعيالك خدوك مني، اللي ما تتسمى دي ملت دماغك بأفكار فارغة وأوهمتك بمرض مش عندك، وخلتك تسيب شغلنا وحياتنا عشان تقعد في البيت تقشر لها برتقان وتسيبني أنا لوحدي بعد كل اللي كان بينا. هو إيه اللي كان بينا؟ الصداقة، الشغف. أنا عارفك من 20 سنة، 20 سنة يا سالم رمتهم في الزبالة عشان الست هانم بتقولك إنك سايكوباتي. جوازك ليها خلى إيدك ترتعش وقلبك يخاف من الموت، ده وضع مقرف أنا ما قبلهولكش. الدغش كان عنده حق، أنت ربطت نفسك وما كانتش هترجع تطير تاني غير لما جذورك تتقلع من الأرض، وأنا عملت ده نيابة عنك، أنا حررتك منهم. أنت عملت كل ده عشان أقتل الدغش وتبقى أنت المايسترو وكل ده يبقى ملكك. ضحك هادي ساخرا من سذاجة تفسير صاحبه للموقف: ملك سلطان كله ما يلزمنيش، ولو كان ده طموحي كنت قعدت مكان الدغش من زمان. أنا عندي سرطان بينتشر في جسمي ومفيش لا دواء ولا علاج عارف يوقفه، كلها كم شهر وموت يا سالم. زفر بضيق ثم أردف: أنت ليه مش قادر تصدق أني عملت كل ده عشان بحبك، عشان أرجعك تاني سالم اللي اكتشفته واخترته للحياة دي؟ الست هانم وابنها جردوك من قوتك وقلبك الميت بمشاعرهم وعواطفهم وهرموناتهم وخلوني هموت من الحسرة عليك. أربكه صمت سالم، فوجد نفسه يسهب في الحديث علّه يقنعه بنبل نيته: أنا كان لازم أعمل كده لأنك مش هتعرف تتصرف من بعدي، كان ضروري أقويك وأخليك ما عندكش حاجة تخسرها عشان تعرف تقف على رجليك لما أموت، وكمان عشان ما بقاش قلقان عليك في آخر كم يوم ليا في الدنيا. لو رجع الزمان هعمل كده تاني عشان أنا مستعد أخاطر وأعمل أي حاجة عشان مصلحتك اللي أنت ما بقتش عارف هي فين. حدق سالم بالفراغ صامتاً. أنزل النادل كوب الشاي بالنعناع أمامه دون أن يطلبه. ابتسم هادي شاكراً النادل ثم نظر لسالم بحنان: أنا طلبت لك الشاي اللي بتحبه، اشربوا عشان أعصابك تهدى وتعرف تفكر كويس. رحل النادل النحيل وظل سالم يحدق للشارع عبر الزجاج فحسب. أنا عارف إنك أكيد متضايق، بس لو فكرت في الموضوع هتعرف إن عندي حق وإن اللي عملته ده هيفيد مستقبلك، همس له متحمسا وسعيدا. دلوقتي أنت ممكن تبقى المايسترو، أنت تقدر تباشر كل الشغل ده بنفسك وتكمل المنظومة. ابتسم بنرجسية. أي نعم، مش هتعرف تلاقي مساعد زيي يشلك الشغل زي ما شلته السلطان، بس أنا لما موت روحي هتبعث من جديد، وهدور عليك وهلاقيك، وهنرجع نشتغل سوا تاني زي زمان. مد يده ليصل لكفي سالم ثم مسكهما بحنان مردفا بأعين لامعة. حتى وأنا ميت روحي هتفضل متعلقة بيك. مط سالم شفتيه وأخيرا نظر لهادي بأعين خاوية التعبير. سحب كفيه من راحتي هادي بهدوء ثم عدل نظارة نظره بينما سعل ليصفي حلقه لينطق بعد صمت طويل: استناني. ابتسم هادي وهز رأسه برضا وطاعة. نهض سالم عن كرسيه وترك الطاولة متجها للباب. دلف الشارع الضيق بخطوات هادئة ووجه يخلو من أي تعبيرات، وهو يخرج من جيبه مفتاح سيارته. وقف أمام الماتريكس المتربة التي جلست على حقيبتها الخلفية قطة رمادية، فحملها سالم بحنان ثم أنزلها أرضا برفق. فتح صندوق السيارة الخلفي وأخرج منه حقيبته الرياضية متحسسا محتواها بيده ليتأكد من الراقدة بداخلها. حملها بخفة ثم أغلق السيارة عائدا للكافيه. راقب هادي محيطه حيث ثرثرة الجالسين بالمقهى من شباب يمارس عمله على اللابتوب بينما يحتسون الكابتشينو، وسيدات أرستقراطيات لا يكففن عن النميمة. لم يسمع سوى صوت حركة الجارسون الخفيفة بوسط الكافيه وضجيج الخلاطات التي تزمجر من وقت للثاني وضغطة بخار ماكينة القهوة، وقد ساد هدوء الظهيرة إلى أن قاطعه أزيز الباب ودخول سالم على بداية موسيقى أغنية دبر القدر أن تعزف الآن. لا، لا شيء، لا، أنا لست نادمة على أي شيء، لا على الخير الذي فعلوه لي ولا على السوء الذي أصابوني به، كل الأمور عندي سواسية، قالتها إيديث بياف منشدة أغنيتها الأكثر بؤسا. Non, je ne regrette rien، ليطابق عنوانها حال المنصت إليها والشارد بكلماتها. شاهد هادي ما يفعله شريكه بابتسامة راضية. وقف سالم عند الباب بهدوء شديد وملامح خاوية وبيده حقيبته الرياضية. أغلق باب الكافيه واستند عليه موليا ظهره له، وهو يضع الحقيبة أرضا فاتحا إياها مخرجا منها كلاشنكوف AK-47 بسلاسة. فلم يلحظ ذلك غير هادي والجرسون الواقف بالقرب من غرفة العاملين حاملا صينية عليها بعض المشروبات. فركض الجرسون صوب غرفة العاملين ليختبئ حين عمر سالم سلاحه ورفع كلاشنكوفه وأمطر الرصاص على كل الجالسين ليرتفع أزيز طلقاته مغطيا على كلمات بياف. دون أن يتحرك من مكانه أو يبتعد عن الباب، جعل الموت يخيم على كل مرتدي المقهى بسرعة خارقة، كما اعتاد مساعد عزرائيل على قنص البشر باحترافية مذهلة. فجال بنظره من طاولة لأخرى ومن شخص لآخر وهو يرديهم برصاصه. نهض هادي وضحك منتشيا وصفق كالمجدوب: حمد الله على السلامة، حمد الله على السلامة يا سالم. رفع رأسه بشموخ وفتح ذراعيه ووقف وقفة تطابق وقفة بياف بالصورة الملصوقة على الجدار، وهو يهمس لنفسه متمتما خلفها بالفرنسية: لا، لا شيء، لا، أنا لست نادمة على أي شيء، الندم يدفع ويكتسح وينسي، وأنا الماضي لا يهمني، لا، لا شيء، لا، أنا لست نادمة على أي شيء. قل صريخ الاستنجاد مع انخفاض أعداد القلوب النابضة بالمقهى وزيادة عدد الطلقات التي تطير من كلاشنكوف سالم صوب رؤوس ضحاياه، وبسقوط آخر قتيل ساد الصمت. لم يتبقى سوى ذاك الذي يظن نفسه واقفاً على خشبة المسرح منشداً لجثث الموتى المتناثرة على الطاولات والغارقة في دمائها. لم ينظر سالم للضحايا، وكأنه واثق من أنهم ماتوا جميعاً، واتجه نحو الطاولة حيث وقف هادي. هلل هادي ضاحكاً وهتف محمساً إياه: قلت لك أنا مش هلاقي أعز منك يقتلني يا صديقي. ضربه سالم بكعب البندقية على وجهه فكسر له أنفه وانسابت دماؤه، ولم يمهله أن يتأوه، بل باغته بضربة أقوى أسقطته أرضاً. اعتلاه سالم وهوى عليه بكعب البندقية للمرة الثالثة. وأنا قلت لك، ضربه ضربة أعنف نثرت دماءه على وجه سالم ونظارته. ما بحبش حد. سمع صوت ترقعة عظام وجهه وهو يهوي عليه بكل ما أوتي من قوة: يجي علي. ألقى البندقية بجواره وحول وجه صديقه لكيس ملاكمة يفرغ فيه غضبه. تطايرت الدماء على نظارة نظره بينما صاح مزمجرا: ما بحبش حد يجي علي. نهض وانتشل الكلاشينكوف، ثم فرغ به الباقي من رصاصه بكل شبر من جسد صديقه السيكوباتي. ما بحبش حد يجي علي. كررها ثانية ثم صاح وصرخ منفسا عن سخطه واحتجاجه على واقعه، فثار نبضه وتمردت أنفاسه حتى لهث وآلمته ذراعاه، فتوقف عن ضربه ووقف عند رأسه يتأكد من أن أنفاسه قد انقطعت. طمست ملامحه من شدة الضرب واجتاحت جسده الثقوب حيث موضع الرصاصات. وهكذا مات عاشق إديث بياف المتعطر بالروائح الفرنسية، وانتهت حياة مرتشف النبيذ وعالك اللبان بالمستكة صاحب الابتسامة السينمائية والنظرات الجذابة والشعر اللامع والبدل الإيطالية الأنيقة والساعات الذهبية. قتل الذي ذاق العذاب جنيناً فرضيعاً فطفلاً فمراهقاً، فشكلته المآسي وظن نفسه بقادر على أن يذيق الدنيا كأسها المرة فيصير معذبها بدلاً من ذليلها. ولكن ما من متخذ للحياة عدو إلا وغلبته. رحل سالم عن جثة صديقه واتجه كالروبوت صوب غرفة العاملين حيث اختبأ الجرسون. فتح الباب بهدوء ودلف الغرفة بعينيه الراكزتين، وقد راح عنه كل الغل والغضب اللذين أفرغهما بجسد هادي. كانت الغرفة صغيرة وضيقة، بها كرسي عليه ملابس نادل وحقيبة رياضية رخيصة، وبالزاوية أدوات نظافة. وقف سالم بجوار الباب ولبس الكلاشينكوف لتتدلى على ظهره، ثم أخرج منديلا من جيب قميصه وخلع نظارة نظره لينظف عنها دماء قاتل زوجته وأبنائه. تكلم بنبرة هادئة تخلو من أي اضطراب نفسي أو عقلي: اتصل بالبوليس، قل لهم في واحد مجنون قتل الموجودين في الكافيه. لم يسمع ردا، ولكنه أنصت لتلك الأنفاس المضطربة الباكية خوفا. أنهى سالم تنظيف نظارته وأعاد المنديل لجيبه دون أن ينظف الدماء من على وجهه أو يده، ثم أردف بنبرة فاترة ملولة وهو يرتدي نظارته: قدامك 5 ثواني، لو ما طلعتش هتحصلهم. لم يسمع صوت أو حركة النادل، فبدأ العد: 1، 2، 3. قاطع عده البطيء صرير الباب حين خرج النادل الذي كان مختبئاً خلف الباب المفتوح وهو يتصبب عرقاً ويرتعد رعباً. وقف أمام سالم متوسلاً: أبوس إيدك، ما تقتلنيش أنا. قاطعه سالم بنبرة حيادية لا تناسب الموقف، كلمهم من موبايلي. قالها وهو يخرج هاتفه من جيبه وضرب أرقام الشرطة الثلاث ووضع الهاتف على أذنه، ثم ناوله للنادل المرتعد. بيرن أخذ النادل الهاتف بأصابع مرتعشة وهو ينظر لسالم بشك وخوف، فتكلم بنبرة مهزوزة: ألو، الحقوني في واحد. قاطع سالم كلامه وهو يشير له بعلامة مجنون، فأردف منفذا التعليمات: في واحد مجنون دخل الكافيه بندقية وقتل الناس، موت. فتح سالم أصابعه العشرة ليعرفه عدد الضحايا: موت 10، كلهم ماتوا، أبوس إيديكم الحقوني، الكافيه في شارع متطرف ما فيهوش صريخ ابن يومين. و قاطعه سالم تلك المرة بكلمات وليس إشارات: معلش، قل لهم إني قتلت 11 واحد عشان نسيت عدك. إيه؟ شكرا. رصاصة أخرى من المسدس الذي كان بجيب سالم أضافت جثة جديدة لقتل المقهى. ترك سالم جثة الجرسون تهبط أرضا وعاد للطاولة التي كان يجلس عليها قبالة هادي، حط على المقعد بجوار الزجاج الذي عكس دفء الظهيرة المشمسة، بينما ترك الكلاشينكوف أرضا بجوار جثة هادي. الغريب أن كوب الشاي بالنعناع الذي طلبه هادي له لم تصبه طلقة أو بقعة دماء، والأكثر إدهاشا أنه لم يبرد بعد. ارتشف الشاي الدافئ وأنعشه مذاق نعناعه، وأخرج من جيبه علبة سجائره ومقدحته، أشعل سيجارته وانجعص على كرسيه زافرا دخانه وكأن شيئا لم يكن، ولا أنه أبصر حتى الجثث التي حوله. استمرت إديث بياف المزعجة التي يمقت حدة صوتها في الغناء، فقرر أن يصيب السماعات الأربعة بالزاوية بالرصاص ليكتم صوت معشوقة صديقه القتيل. ساد الصمت، وهكذا أحب الأيام دافئة وصامتة. استمتع بالشاي والسجائر وصوت سارنة سيارات الشرطة المقتربة منه. الفصل 22. كانت له أمنية موته، تمنى هادي ألا يموت مريضا هزيلا شاحبا بسريره ينهشه السرطان، بل ود أن يتصدر الصحف ويجعل من وفاته أسطورة. وقد كان سيظل الكافيه مصدرا للحكايات الشعبية عن تلك الأرواح التي أصابتها رصاصات غاشمة أخرست نبض قلوب مصابيها، وستظل المنطقة المحيطة للمقهى تحكي عن الأشباح الدالفة ليلا ونهارا بالحي، وعن أصوات تقليب المعالق والخلاطات وماكينة القهوة الصادرة من الكافيه، على الرغم من أنه صار خاويا لا نشاط ولا عمل به. بس أنت شكلك مش مجنون، قالها المقدم وليد عطية نافثا دخان سيجارته بمكتبه أمام سالم المكبل بالأصفاد بعد أن أسندت إليه جريمة القتل تلك. سأله سالم ببرود: وهم المجانين شكلهم بيبقى عامل إزاي؟ قتلتهم ليه؟ كان معايا رصاص زيادة مش عارف أعمل بيه إيه. كسر ظهر سيجارته بالمرمدة وصاح به المقدم: الاستهبال ده مش هيطلعك بريء. مطش فتيه وأجابه بفتور: بس أنا مش بريء. في الواقع تنهد وثبت نظارته التي تزحزحت عن أنفه: محدش بريء، لا أنا ولا اللي قتلتهم، ولا هادي ولا سلطان ولا شوشو ولا حبيبة ولا أدهم ولا التوأمين اللي ملحقوش يخرجوا من رحمها، ولا حتى. شعر بثقل الكلمة ولكنه أردف: ولا حتى حليمة، إحنا كلنا عصا وخطائين، إحنا نسل قابيل، ولاد القاتل ابن العاصي اللي أكل التفاحة، كلنا ملعونين وكلنا هنفضل نذنب وندفع تمن ذنوبنا لحد من قبله، وساعتها بقى هو اللي هيحط حد للمهزلة دي. حك المقدم حاجبه بعد تلك الخطبة المجذوبة وعلق مداعبا ولاعته: إيه دفعك ورا عملية القتل الجماعي دي؟ ابتسم ساخرا: تقليل عدد الخطائين على الكوكب. لم يحتج الأمر الكثير من التحقيقات ليتقرر إيداع السفاح الفيلسوف ابن قابيل القاتل وحفيد آدم العاصي بالخنكة لمدة 45 يوماً ليعرض على لجنة من الطب الشرعي لتحديد قواه العقلية وتشخيصه. نقل إلى جناح الرجال في سيارة مستطيلة بترولية اللون تخطت بضعة بوابات ومحطات تأمين وتفتيش إلى أن استقرت أمام جناح الرجال. هبط منها هو وخمسة آخرون تحاشوه لأنه صاحب الرقم الأكبر بينهم من حيث الضحايا. شخللت الأصداف بأيديهم وهم يمرون من بوابة معدنية موصدة بمفاتيح عملاقة ويتمون الإجراءات والتفتيش الذاتي حتى وصلوا للعنبر الذي تطوف بسقفه المراوح العشر مصدرة أزيزاً مزعجاً فوق الأسرة الخشبية الاثني عشر ذات المراتب الرفيعة التي أكلها الدهر بترابه وحشراته. ارتفعت الأسرة بضع سنتيمترات عن الأرضية المتربة ذات البلاطات العارية الداكنة، وهنا جلس سالم على سرير خاو أسفل النافذة ذات أزبرة الحديد الضيقة المسافة فلا تقوى حتى على تمرير خنصرك من خلالها، هذا إن استطعت أن تصل لارتفاعها. قابل سرير سالم فراش الفريسة التي ارتكب جريمة الكافيه وقتل هادي علانية وادعى الجنون من أجل الوصول إليها. دخن الخمسيني صاحب الشعر الفضي غليونه بأرستقراطية وراقب النزلاء الستة الجدد بعجرفة وامتعاض ونظر للعسكري الذي لم يرحل عن العنبر دون أن يتأكد أن كلاً جلس على سريره بلا متاعب، فوجه له الحديث بضيق. كده كتير، 12 نفر في نفس المكان كده زحمة، وثاني أكسيد الكربون هيزيد في العنبر وهنموت مخنوقين، صاح به العسكري الإقليمي اللكنة. اسكت يا مجنون وهات الزفت اللي بتدخنه ده. لو جدع تيجي تاخده وأنا أخلي اللواء تحسين سرور يعرف شغله معاك. اللهم طولك يا روح، قالها العسكري وخرج صافعا الباب موصدا إياه خلفه. أكمل الدكتور رفعت نزيه مسمم الحوامل زفر دخانه بالأجواء متأففا من زملائه. يعني حقيقي مش ممكن، مش كفاية زحمين المكان كمان جايين تخنقونا بريحتكم؟ باتنين جنيه شابة سايبة ترحمونا من العمى ده يا أخوانا، قالها وهو يغطي أنفه بياقة سترته الرياضية القطنية ذات الماركة الباهظة التي لا تليق بنزلاء الخانكة. ألصق ظهره بالحائط المتصدع وصار ينزل ياقة سترته ليسحب نفسا من الغليون ثم يعيدها ثانية ليقلل من وطأة رائحة العرق التي سيطرت على أنفه. نهض سالم عن سريره واقترب منه فرمقه رفعة بضيق وأخذ يراقبه حتى تأكد أنه يقترب صوبه. صاح به مهددا إياه. أنا من طرف اللواء تحسين سرور، لو قربت منيها. أنا جاي لك من طرف هادي، صمت الطبيب ثم رمق سالم بضيق. ده مش مبرر عشان تخترق مساحتي الشخصية وتقعد على سريري، مش ناقصين تلزيق. واللي خلصك من الزحمة دي ويقعدك في أوضة لوحدك؟ رفع حاجبيه بفضول ولكنه لم يعلن اهتمامه، فسأله بتعال. ومين قالك إني عايز أقعد لوحدي؟ يظهر إني فهمت غلط، قالها سالم بثقة وهم أن ينهض، ولكن رفعة استوقفه بضيق. استنى يا بتاع أنت. عاد سالم للجلوس بجواره. قصدك إيه بإني أقعد لوحدي؟ تقعد في العزل. بس العزل ده للي خطر على اللي حواليهم، وأنا لا خطر ولا مجنون. مش ذنبي إنكم شوية بقر مش فاهمين إن الكوكب على شفا حفرة هلاك بسبب العيال اللي بتزربوهم ليل نهار لحد ما مش هنلاقي ناكل من خشاش الأرض. فاهم يعني إيه كل سنة بيتولد 83 مليون شخص في العالم؟ عارف يعني إيه هبوط في نسبة الوفيات وارتفاع نسبة المواليد؟ وكل ما يطلع فيروس يلاقوله مصل، والمصادر واحدة وثابتة مش بتتجدد. طب الأمريكان والأوروبيين والعالم المستنيرة بقوا بيفكروا يعمروا القمر والمريخ عشان يعيشوا على مصادره الجديدة، إحنا بقى هنروح فين بال 25% اللي بيزيدوا كل سنة؟ وإحنا بقينا نستورد الفول. زفر دخان غليونه وتنهد، ثم أضاف: أنا كده كده مش مطول هنا، أنا واصل ومعارفي مش هيسكتوا على المهزلة دي، وأنا وإنت وأي حد دخل هنا عشان قتل نستحق نتكرم على خوفنا على مصادر البلد ومواردها ومستقبل سكانها. ومن هنا لحد ما تخرج هتفضل قاعد وسط الأوباش العرقانين دول؟ أعاد تغطية أنفه: أنا ما أقدرش أورط نفسي في مشاكل أكتر من كده عشان موقفي ما يسوقش. اللي تشوفه، بس لو احتجت حاجة أنا موجود. صحيح، أنت قتلت مين؟ أو خلينا في الأهم، عددنا أقل كم واحد؟ ما بعدش، أنا بقالي 20 سنة بقتل بمعدل شخصين في الشهر، أحياناً أكتر. صفق رفعت بفخر: أحييك، طول ما في ناس زيك وزي هادي مش هنستنى لا كوليرا ولا طاعون ولا حرب عالمية تالتة عشان يعدلوا توازن تعداد الكوكب. فجراً غطى رفعت في النوم، وعلى الرغم من أنه كان يشخر كالخنزير بطريقة جعلت من حوله يظنونه غارقاً في نوم عميق، إلا أن كابوساً كان يقبع على صدره. كان يرى نفسه على طبلية خشبية دائرية عليها 7 بنات وأب وأم يتصارعون على لقيمات الخبز وغموس الفول، وفجأة رأى نفسه يتحول لغول غائر الفم عملاق، ينهض عن الطبلية الداكنة ويبدأ بابتلاع الفتيات 7 الواحدة تلو الأخرى، خالعاً رؤوسهن، مهشماً عظامهن، لائكاً لحمهن بين أسنانه الحادة السوداء لتنبع من فمه رائحة شنيعة استيقظ من بشاعتها وهو يلهث. جلس في سريره وتلفت حوله، كاد أن يمد يده نحو الكومود ليسحب كوباً من الماء يشربه ومنديلاً يمسح به عرقه، ولكنه أدرك أنه سجين عنبر المجرمين بالخانكة، ولا كومود ولا ماء ولا مناديل حوله. مسح جبينه بكمه وأخذ 2 أنفاس عميقة، فعلى الرغم من أن هذا الحلم يلاحقه منذ كان بالسابعة من عمره، إلا أنه لم يتوقف عن الشعور بالذعر كلما راوده. كان رفعت الصبي الأول والأخ غير الشقيق ل7 بنات يكبرنه، أنجبتهن زوجة حارس عقار تلك البناية الأنيقة العريقة بحي المعادي التي تسعر شققها ب6 أصفار. حين تأكد الحارس أن رحم زوجته لا ينبت سوى إناثا، قرر أن يطلقها بعد أن أنجبت له 7 بنات، فانتقى غيرها من ريف بلدته تنجب له صبيا يحمل اسمه، وقد كان ميلاد رفعت الذي رفع رأس أبيه بين أهله. سكنت زوجة الأب ورضيعها بغرفة الحارس الضيقة التي بالكاد تكفي 3 أفراد، فما بالك ب10. إلى أن أتم رفعت عامه 7 كان يعيش صراعا يوميا على من سينتشل لقمة الخبز ويغمسها بالفول قبل أن يجذبها منه الآخر، من سيدخل المرحاض أولا قبل أن يبول الآخر على نفسه، من سيشرب الماء ويرتوي قبل أن يفرغ الزير، من سيلحق المكان الأريح على البلاط لينام على ظهره لا جانبه، ومن سيجذب طرف البطانية ليتدفأ شتاء. ولأنه كان الصبي الوحيد والابن الأثير المنتظر، صار الوحيد بين الأبناء 8 الذي التحق بالمدرسة الحكومية بالعزبة المحيطة بحي المعادي الراقي، ولكن حتى بالمدرسة كان يخوض الصراع ذاته، من سيركض خلف أتوبيس النقل العام المتهالك ليلحق لنفسه مكانا يكفي للوقوف على ساق واحدة حتى الوصول لوجهته، من سيكسب السباق بين 120 طالبا ليجد لنفسه مقعدا يجلس عليه بربع مؤخرته كي لا يظل واقفا طيلة اليوم الدراسي على ساقيه. ولا بأس إن كسبت ذاك السباق بضرب وصفع وركل ولكم زملائك للفوز بمسافة عرضها عرض كفك للاتكاء عليها. من سيكسب سباق الحفاظ على وجبته دون أن يضربه أحدهم وينتشل منه قطعة الحلاوة ومثلث الجبن ورغيف الخبز ذا المسامير أو أعقاب السجائر وبرتقالة ملوحتها تصطك لها الأسنان، كان يخسر رفعة كل تلك السباقات والصراعات ويسمح للجميع بلطمه وإسقاطه ودفعه للحصول على كل ما يملكه من حق في الحياة والراحة والدفء والمأكل والملبس، إلى أن كلمهم مدرس اللغة العربية عن الكثافة السكانية وخطورتها على المجتمع. يعني لو كل واحد فيكم أهله كانوا خلفوا عيل واحد ما كانش زمانكم راكبين فوق بعض كده على دكة يا بقر يا ولاد البقر. رفع رفعة يده وسأل أستاذه ببراءة، يعني إخواتنا هم السبب يا أستاذ؟ آه يا جالوس الطين، الخلفة الكتيرة هي سبب الفقر والجوع والزحمة والقرف اللي بنشوفه كل يوم. افتحوا الكتاب على صفحة 20 وكرروا ورايا، يجب تنظيم النسل لضمان حقك بالحياة. حفر رفعت تلك الكلمات بعقله وأخذ يفكر، إذا لم يكن لديه سبع أخوات لكان استأثر بطبق الفول كله وشرب من الزير حتى ارتوى، ودخل الحمام متى هوى، ونام وتمدد وارتخى وتغطى وتدفأ وغفى بلا شقاء. يجب تنظيم النسل لضمان حقك بالحياة. أدرك ابن السابعة ضرورة إصلاح خطأ أبيه، ولكن كيف له أن يعيد الزمن ويقنعه ألا يسهب في النسل، وكيف له أن يمحو وجود سبع بنات من على وجه الأرض؟ أنا نزل أجيب سم فيران بدل ما يعضوا الودي مرضوه. أعطته أمه الإجابة على صحن من ذهب حين لاحظت أسنان الجرذان بالصناديق الكرتونية التي تخزن بها الطعام، وعليه نزلت للصيدليات واشترت سم فئران. لم تكن تعلم أنه بالصباح التالي سيأخذ رفعة السم ويدسه بصحن الفول المخصص لأخواته ويجالسهم على الطبلية ليشاهدهن يتصارعن فيما بينهن على ابتلاع السم فيما امتنع هو عن الأكل دون أن يلاحظه أحد. شاهدهن منتشياً بفكرة أن يصير الطفل الوحيد لأسرته المبالغ في عددها. ارتدى ملابسه وربط حقيبته القماشية وتراقص في طريقه للمدرسة مفكراً في صحن الفول والخبز الذي سيأكلهما بمفرده غداً والحمام الذي سيستخدمه بمزاج حين رجوعه. ظل اليوم كله شارداً غارقاً بأحلام اليقظة الوردية التي سيطرت عليه، حتى عاد لبيته راكضاً بحماس ليجد الغرفة فارغة من الجميع إلا والدة أبيه ووالده المكلوم يبكي بناته السبع بينما تسمم أمه العجوز مسامعه. قلت لك ما تدخلش مرات أب على بناتك، أديها سممتهم لك، سبع عرايس راحوا في طيس يا أبو البنات. جلس رفعت بجواره متجاهلاً ترهات جدته الجاهلة وربت على كتف أبيه. لم يفهم حينها أن أمه هي التي أثقل كاهلها بتهمة تسميم البنات السبع بدافع أنها زوجة أبيهم الخناسة التي تبغضهم، وعلى الرغم من أن ذاك الجزء حقيقي وأنها كانت تسيء معاملتهن وتكثر من ضربهن وسبهن، إلا أن الأمر لم يكن ليصل إلى حد تسميمهن، ومن يصدقها ومن يشك أن تلك الجريمة هي فعلة الصبي ابن السابعة الذي مقط حروبه اليومية للبقاء وقرر الاستئثار بالحياة بمفرده. سأل عن أمه وأخواته بخبث، فأخبره أبوه أن أرواحهن صعدت للسماء ولن تعود. قد تظاهر رفعت بأنه صدقه ولم يسأل عليهن مجدداً. بعد موت البنات السبع وشنق الأم اعتزل الأب الزواج وقرر أن يكرس الباقي من حياته في العناية بوحيده، وبدلاً من الصرف على عشرة أفراد قسم الدخل على اثنين. تحولت وجباته من لقمة إفطاراً وملعقة أرز غداءً وأمعاء خاوية عشاءً إلى ثلاثة أرغفة وبيض وفلافل وجبن وفول إفطاراً، صحن كامل من الأرز ونصف فرخة وخضار مطبوخ غداءً، وزبادي ومربى وفاكهة عشاءً. ربما لم تحل صراعات الفصل والمدرسة ومواصلات النقل العام، ولكنه على الأقل استطاع أن يحسن من مستواه الدراسي مستعيناً بفصول التقوية التي قدر أبوه على دفع ثمنها له، حتى حاز على مجموع مكنه من دخول كلية الطب، فقدر وحيد أبيه على مصاريف تلك الدراسة الشاقة. تخرج رفعت بامتياز وعمل بمشفى عام وتخصص في العمليات المحرمة والمجرمة، حتى أصبح خبير الإجهاض الذي جنى ثروته وأمواله من قتل الأجنة، وهكذا ارتقى بالمجتمع وانضم للعمل بمستشفى خاص، وبوفاة أبيه تخلص من أصله وتزوج ابنة صاحب المشفى، ليتحول من مجرد طبيب ماهر له عيادة خاصة إلى شريك بالمشفى يتابع حالات النساء ويسمح لهن بوضع طفل واحد، وإن عدن إليه مجدداً بحمل جديد فليكن مثواها سم الريسين لتلحق بأخواته السبع. دعك رفعت عينيه وقرر أن يذهب للمرحاض لقضاء حاجته. دخل الحمام ذا البلاط الأبيض المشروخ الذي تنتشر به بقع داكنة لا داعي لتحليل مصدرها، تخير مقعداً يجلس عليه وجذب ستارته الصفراء ذات البقع البنية ليستر نفسه، بينما بقي العسكري واقفاً بالخارج ينتظره حتى يفرغ. ما لم يعلمه رفعت هو أنه ليس الوحيد الذي له علاقة باللواء تحسين سرور، وأن لغيره واسطة أقوى تسمى المال، وهي دائماً ما تغلب النفوذ والسلطة التي تخلقها المراكز المهنية. نظف نفسه ونهض عن مقعده متقززاً من العفن المهيمن على المكان، وخرج ليجده ينتظره بمفرده وبيده موس. وضع سالم الموس بجيب قميصه ونظر لرفعت متفحصاً إياه ومراقباً حيرته. بما إنك دكتور، تعرف يعني إيه سيكوباتية؟ ابتسم ساخراً. أكيد، أصلهم صنفوني إني سيكوباتي. اقترب منه شارحاً. في دكتورة قالت لي إن السيكوباتي هو واحد بيقتل الناس بدم بارد بدون دافع ومن غير ما يحس بتأنيب الضمير أو الذنب ناحيتهم. أنا كنت بقتل عشان دي الحرفة الوحيدة اللي الحياة علمتها لي، وإنت بتقتل عشان فاكر إنك بتأدي خدمة للمجتمع. رفع حاجبيه مختالاً بنفسه. صحيح، يبقى أنا وإنت سيكوباتيين، لا أنا ولا أنت بنفكر في حياة الناس اللي قتلناهم ولا في إن موتهم هيأثر على اللي يخصوهم إزاي، لدرجة إننا ممكن ننسى حتى إننا قتلناهم. مش صحيح، أنا أنت ناسي حتى أنا مين؟ ناسي إنك سممت مراتي وهي حامل في توأم لمجرد إنك شايف إننا هننقص النيل بقين مية. نظر له رفعت للحظات متفرسا ملامحه. أنت شريك هادي. أنا صاحبه السيكوباتي اللي أنت ساعدته يقتل مراته وولادها اللي في بطنها، وأهم صفة في السيكوباتي إنه نرجسي، يستحيل يسيب حاجته لحد أو يسمح إنه ياخد منه غصب، وأنت خدت مني ثلاث حاجات مش حاجة واحدة. لم يمهله، ضرب رأسه الأشيب بالجدار الأبيض فارتطم بعنف بالبلاط البارد المشروخ الذي تداعى داخل خمسيني وسقط أرضاً، فاعتلاه سالم. باغته الطبيب القاتل ولكم وجهه ليدخل فص خاتمه الضخم بعيني سالم، فآلمته ونزفت كأنه فقعها له. ثائر يعميه الألم والغضب والدماء السائلة من عينه، أحكم قبضتيه على عنق رفعت ليرفع رأسه ويهوي بها عدة مرات على الأرضية المبتلة بسرعة كادت تسحب روحه وتكتم أنفاسه، خاصة وقد زاد ضغط إبهاميه على حنجرته. لم يكتف بأنينه المكتوم والرعب الساطع من عينيه وهو يخنقه ويرطم رأسه، أراد أن يسرع العملية قبل أن يأتي شخص غير العسكري المرتشي الذي رحل عن محيط المرحاض، فقرر أن ينهي حياة مسمم زوجته وابنيه. رفع أصابعه عن عنقه وفي حركة خفيفة لوح رقبته باحترافية فكسر عنقه، متمزجاً بصوت الطرقعة التي أعلنت انتصاره على كل من آذوه وسلبوه أسرته. نهض سالم من عليه وألقى بنفسه أرضاً مستنداً على الحائط الذي أضاف لبقعه الداكنة بقع دماء قانية نزفها رفعة نزيه. كان هادي على حق، أن تقتل بيديك العاريتين دون أي أسلحة لهو شعور عظيم بالصولة. على الرغم من ارتياحه من أنه خلص حقه واقتص لنفسه، إلا أنه يشعر بألم ينهشه، ليس ألم عينه التي طالها رفعت وجعلته يلهث ويضغط عليها بعد أن غطاها الألم بالظلام، ولكنه أسى كل ما سبق من مرارة الحياة البسيلة ووطأة تنفيذ قراره الذي اتخذه منذ بدأ عمله كقاتل. أخرج من جيبه الموس الذي أدخله خلسة مقابل رشوة زهيدة وأخذ يحدق به. حان وقت الرحيل. قرب الموس من عنقه ولكن ارتعشت أنامله. صعد صدره وهبط بثقل أنفاسه وحرقته عينه بشدة، ولكنه رآها واقفة أمامه بثوب فرعوني أبيض شفاف يزين ياقته جعران فيروزي يخرج منه جناحان من ذهب كجناحي ماعت إلهة العدل. شعرها الأسود اللامع مجدول وعيناها الداكنتان مكحلتان وشفتاها الممتلئتان خضبتهما بالأحمر. ذات البشرة النوبية والبهاء النيلي أتته ومشت بطرف ثوبها فوق الدماء المتناثرة ثم جثت على ركبتيها أمامه. فأت عينك يا سالم؟ قالتها حليمة النوبية وهي تنظر لحال ولدها بأسى. امتلأت عيناه بالدموع وارتعش وبكى في حضرتها. حاولت أحافظ عليها يا أمي، ما عرفتش. مدت يدها الرؤوفة متحسسة عينه التي تؤلمه وابتسمت له بحنان كما اعتادت، ثم نظرت للموس وهي تمسح دموعه بأناملها وتشير له مشجعة إياه. تعال يا ولدي، أنا مشتاقة لك. ابتسم مطمئنا ونظر لها متحمسا للبقاء معها ليعاوده الشعور بالحنان والحب ثانية. أحكم مسكة الموس الحاد ورفع رأسه وبحركة دائرية واحدة نحر نفسه لتنفذ نافورة الدماء من عنقه. غلبته الحياة كما غلبت سابقيه أجمعين وأرجعته خاسرا. لقد خمن أن بقتل نفسه سيتغلب على الدنيا ويسلبها نفوذ تحديدها لمصيره، ولكن كيف للشاة أن تظن نفسها سبعا ويخيل لها أنها قادرة على الهرب من قدرها إذا تظاهرت بمقاومة جزارها؟ هيهات، فمحاولاتها العبثية للنجاة لا تعكس شيئاً غير أنها لا تتقن سوى لعب دور الضحية بكل حكاية شعبية. استمعتم إلى صديقي السيكوباتي، قرأتها لكم آسيا نابلسي، تأليف ميرنا المهدي، صادر عن دار نون للنشر والتوزيع. تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2023 لمنصة ستوريتل. جميع الحقوق محفوظة.